بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الرابعة، قسم أصول الدين شعبتي الحديث والتفسير. نستكمل فيها الكلام عن الرخص، الرخصة والعزيمة، والآن مع تتبع الرخص. والكلام عن تتبع الرخص يقتضي أن نفرق بين تتبع الرخص الشرعية وتتبع رخص المذاهب الاجتهادية وتتبع زلات العلماء. أما تتبع الرخص الشرعية فإن الشارع رغب في الأخذ بها، ونص ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولذا كان اتيان الرخصة الشرعية وتتبعها أمرا محمودا ومطلوبا. وأما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية فإن المراد برخص هنا ليست حقيقتها، وإنما هي التيسيرات والتخفيفات التي ينفرد بها مذهب دون آخر، مثل عدم نقض الوضوء من لمس المرأة والاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء. ولذا كانت تسميتها بالرخص تسمية مجازية لا حقيقية. وقد اختلف العلماء في تتبع رخص المذاهب الاجتهادية على قولين. القول الأول عدم جواز تتبع رخص المذاهب، وهو ما عليه الكثرة، وحكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق، أي أن المتتبع لرخص المذاهب يكون فاسقا. يعني إيه تتبع رخص المذاهب؟ يعني يأخذ من كل مذهب رخصه. فسق، أن ذلك فسق لا يحل. واختاره الإمام أحمد رضي الله عنه، والغزالي والنووي وابن القيم والسبكي والشاطبي. فقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه قوله: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة يقول أي بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقا. يبقى القول الأول: لا يجوز تتبع رخص المذاهب. القول الثاني: جواز تتبع رخص المذاهب الاجتهادية، وهو اختيار ابن أبي هريرة وابن الهمام وابن عبد الشكور وأبي إسحاق المروزي رحمهم الله. ولذا قال ابن الهمام: ويتخرج منه، أي من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه، جواز اتباع رخص المذاهب، أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المساء، ولا يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل. هذا حكم تتبع رخص المذاهب. يبقى تتبع رخص المذاهب فيها قولان: القول الأول لا يجوز، والقول الثاني يجوز. وأما تتبع زلات العلماء ونوادرهم، فالمراد بزلات العلماء ونوادرهم هي الفتاوى التي خالفوا فيها النصوص الشرعية وخرقوا فيها إجماع الأمة، وهذه يحرم تتبعها والأخذ بها، ولقد حذر العلماء من فعل ذلك. فقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم، أو قال بزلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمان، وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر. وقد دخل القاضي إسماعيل رحمه الله على الخليفة العباسي المعتضد بالله، فدفع إليه كتابا قال: فنظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم. فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال أي المعتضد: لم تصح هذه الأحاديث. قلت: على ما رويت، يعني أنها صحيحة، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. التعقيب والترجيح: من خلال ما سبق يمكن التوصل إلى ما يلي. أولا: أن تتبع الرخص الشرعية والأخذ بها أمر على كل مسلم أن يحرص عليه، لأنه محبب شرعا. الثاني: أن تتبع تيسيرات المذاهب على إطلاقها لا يجوز، وقد اشترط العلماء للأخذ برخص المذاهب الاجتهادية شروطا، منها الأول عدم وجود هوى نفس، الثاني وجود الدليل المرجح، الثالث ألا يجمع رخص المذاهب كلها، الرابع أن يكون الآخذ قادرا على تمييز الأدلة والترجيح بينها. ثالثا من الأمور التي ذكرناها للترجيح أن تنسيق المذاهب وهو الأخذ بتيسيراتها شرط فيه البعض أن يكون على وجه لا يخرق الإجماع، ومثل له الشيخ عبد الله دراز بما إذا قلد مالك الإمام مالك رضي الله عنه في نقد الوضوء بالقهقه في الصلاة، وأبا حنيفة في عدم النقد بمس الذكر، وصلى فهذه صلاة مجمع منهما على فسادها، وكمن تزوج بلا صداق ولا ولي ولا شهود. عند الحنفية ينقض الوضوء بالقهقه في الصلاة، وعند المالكية ينقض الوضوء بعدم لا ينقض الوضوء وينقض عدم يعني عند مالك لا ينقض، عند أبو حنيفة ينقض الوضوء بالقهقه في الصلاة، وعند مالك لا ينقض، وعند مالك ينقض الوضوء بالمس الذكر، وعند أبي حنيفة لا ينقض. هيأخذ بقول مالك في أن القهقه لا تنقض، وبقول أبي حنيفة في عدم النقض بمس الذكر، فيقهقه في الصلاة بمس ذكره، ويقول صلاة صحيحة على مذهب مالك في عدم النقض بالقهقه، وعلى مذهب أبي حنيفة في عدم النقض بمس الذكر. هذه الصلاة مجمع منهم على فسادها، أي أنه إذا مس ذكره وقهقه في الصلاة فباطلة على كلا المذهبين. الرابع أما زلات العلماء ونوادرهم، فأرى أن نفرق بين الزلة والنادرة، لأن الزلة ما خالفت دليلا شرعيا، والنادرة ما استندت إلى دليل وسند شرعي وانفرض بها بعض أهل العلم. والزلة يحرم الأخذ بها لمن علم وجهة زلتها وانحرافها، وهي غالبا ما تكون فتاوى صدرت لمصلحة دنيوية وهوى نفس، يشم العلماء رائحة فسادها ونتنها على بعد أميال، ويلفظونها ويحذرون الناس من الأخذ بها مهما علت مكانة صاحبها، فالحق أعلى من الجميع. وأما النادرة فلا بأس بها ولا مانع من الأخذ بها عند الحاجة تيسيرا أو خروجا من الحرج، ومن ذلك عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض اللي هو الطلاق البدعي عند ابن تيمية. ابن تيمية لا يقول بوقوع الطلاق في أثناء الحيض، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول ولا ما يريد عند ابن قيم الجوزية. ولذا فإننا نأخذ بمثل هذه النوادر عندما يغلق أمامنا باب مرات الطلاق، فنرجع ونسأل الزوجين عن كل حالة من حالات الطلاق الثلاث، فإن وجدنا مخرجا من هذين أفتينا به. بعد ذلك معنا عنوان تعاطي أسباب الرخص وإناطتها بالمعاصي. معنى تعاطي أسباب الرخص أن الإنسان يفعل السبب الترخص بقصد الترخص، ومعنى إناطتها بالمعاصي أي إناطة الرخص بالمعاصي، الضمير هنا يعود على الرخص. إناطتها بالمعاصي أي أن تكون المعصية سببا للترخص كسفر كالمسافر للزنا أو للتجارة في المحرم. حكم تعاطي الرخص أسباب الرخص أي فعل سبب الرخصة بقصد الترخص، وحكم إناطتها بالمعصية أي حكم الترخص للمعصية، أو المعصية أن تكون المعصية سبب للترخص. لو تعاطى المكلف سبب الترخص حتى يتوصل به إلى الرخصة فهل يحل له ذلك أم لا؟ ذكر الزركشي أن تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح الترخص، كما إذا سلك الطريق الأبعد لغرض القصر لم يقصر في الأصح، وكما لو سلك الطريق القصير ومشى يمينا وشمالا حتى بلغت المرحلة مرحلتين وقريب من ذلك، ما لو دخل المسجد في أوقات الكراهة لقصد صلاة التحية فذلك لا يصح. إذا لو أن هناك طريقين للوصول إلى المكان المنشود، طريق قصير وطريق طويل، وسلك المكلف الطريق الطويل بغرض أو بقصد أن يصل إلى مسافة القصر فيكسر الصلاة، فذلك عند الزركشي، ذكر الزركشي أنه لا يصح. ونحو ذلك إذا دخل المسجد في أوقات كراهة الصلاة لقصد صلاة التحية، تحية المسجد، فإن ذلك لا يصح. فالزركشي يرى أن تعاطي سبب الرخصة للوصول إليها لا يصح، لكن نرى صورا نضطر فيها إلى الأخذ بالرخصة مع تعاطي سببها، كما في حالة من تعمد كسر يده أو رجله حتى يأخذ برخصة التيمم والمسح على الجبيرة، أو من أراق الماء الذي معه كي يأخذ برخصة التيمم، وله أن يأخذ حينئذ بالرخصة مع الكراهة. ولذا يقول ابن لحام: ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص، ويقاس عليه الصوم أو السفر للفطر، يقاس على السفر للترخص في القصر، ماشي، الفطر، يعني هيسافر عشان يقصر، أو هيسافر عشان يقصر عشان يفطر، أو هيسافر عشان يقصر الصلاة. هذه رخصة مكروهة، رخصة مكروهة. إناطة الرخص بالمعاصي: اختلف الفقهاء في جواز الأخذ بالرخص إذا أنيطت بالمعاصي، وكانت المعصية سببا لا على قولين. القول الأول يعني كمن يسافر من أجل الزنا، أو يسافر من أجل التجارة في المحرم أو في الحرم. القول الأول عدم جواز الأخذ بالرخص، وهو ما عليه جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. والقاعدة الفقهية عندهم أن الرخص لا تناط بالمعاصي. القول الثاني جواز الأخذ بالرخص، وهو ما عليه أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والثوري، وهؤلاء لا يسلمون بالقاعدة الفقهية الرخص لا تناط بالمعاصي، ولا علاقة عندهم بين المعصية والرخصة. والراجح أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهو ما عليه الجمهور، لأن الرخصة منحة من الله تعالى لا ينالها إلا طائع، وهي نوع من التخفيف والتيسير على المكلف، والعاصي ليس أهلا لذلك. وهناك فرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص، وبين مقارنة المعاصي للأسباب أو لأسباب الرخص. يعني إذا كانت المعصية سببا للرخصة، أي أنه سيسافر لأجل المعصية، يعني بيسافر عشان المعصية، ماشي، أو أن المعصية قارنت السبب، قارنت سبب الرخصة، أي أنه سافر وفي أثناء سفره تلبس بمعصية. مثال: من يسافر لأجل شرب الخمر في مكان معين، أو يسافر لأجل الزنا، أو يسافر لأجل التجارة في المال الحرام، فإن ذلك معصية، هذه المعصية هي سبب السفر، هي سبب السفر، فحينئذ لا يجوز له الأخذ برخصة القصر أو الفطر، أن يقصر أو يفطر. أما إذا تلبس بمعصية في أثناء سفره لأمر مباح فهذا يجوز، كمن يسافر لطلب العلم، أو سافر لأمر مباح لطلب علم أو صلة رحم وعصى في سفره، فإن الأصل في السفر أنه مباح، والرخصة جائزة في حقه، لأن الرخصة منوطة بالسفر المباح، ولذا فيجوز له القصر والفطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.